زينا بالحلم واجعلنا وإخواننا جميعا يا ربنا من سكان جنة النعيم تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسألك يا ربنا أن تفرج عن أهل الشام ما نزل بهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أطعم جياعهم واسق عطاشهم واستر عوراتهم واشف وداوي مرضاهم وارحم موتاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا ذا القوة المتين. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بك. وبعد، أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى بحث المتصل. تعريفه: لغة اسم فاعل من اتصل ضد انقطع، ويسمى هذا النوع بالموصول أيضا. إذن عكسه المتصل هو المنقطع، فالاتصال إذن عكسه الانقطاع. بأي نوع كان هذا الانقطاع، سواء كان هذا الحديث معلقا أو مرسلا أو مقطعا أو معضلا أو فيه عنعنة المدلس. اصطلاحا، ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان. إذن يعني بغض النظر عمن اتصل إسناد هذا الخبر إليه، بمعنى اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتصل إلى الصحابي، أو اتصل إلى التابعي، أو حتى اتصل إلى تابع التابعي، فيقال له متصل. إذن ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان، بمعنى أن هذا الإسناد اتصل إلى قائله بغض النظر عمن قاله. مثال المتصل المرفوع: مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سالم هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين. ابن شهاب هو الزهري، محمد ابن مسلم، مشهور بابن شهاب ومشهور بالزهري. مثال المتصل الموقوف: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا. هذا مثال للمتصل الموقوف. هل يسمى قول التابعي متصلا؟ قال العراقي عبد الرحيم ابن الحسين، اسمه عبد الرحيم ابن الحسين، المتوفى سنة 600، المتوفى سنة 600، من كبار شيوخ الحافظ ابن حجر، من كبار شيوخ الحافظ ابن حجر. قال: وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق. أي أهل العلم، أهل مصطلح الحديث، لا يطلقون على الأسانيد التي اتصلت إلى التابعين، لا يقولون هكذا على الإطلاق هذا حديث أو خبر أو أثر متصل، لا يقولون ذلك، وإنما مع التقييد قال جائز، مع التقييد جائز أن نقول هذا متصل إلى سعيد ابن المسيب، هذا متصل إلى عروة، هذا متصل إلى إبراهيم النخعي وما أشبه ذلك. قال: إذن فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو المسيب، يصح الوجهان. قلنا المسيب هي لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز هكذا ينطقون بها، ولغة أهل المشرق المسيب، أهل المشرق ينطقون بها المسيب.

قطعا ما أخرجه مسندا الإمام البخاري. لا في السنن، هو في جميع السنن وهذه المصنفات، لكن ليس في الصحيحين. السؤال: لماذا لا نقول أخرجه مالك في موطئه أو رواه البخاري؟ نقول أخرجه مالك، لماذا لا نقول أخرجه مالك؟ لكن ننظر في أخرجه متصلا أو مرسلا أو معضلا أو بلاغا. لكن أريد أن أستفسر عن تغيير الشيب بالسواد، لأني سمعت من بعض أهل العلم أن ذلك، بس أنا مو أسودها، أنا بني صح؟ بني، الله يرضى عليكم. أهل العلم ذلك غير جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد أو اجتنبوا السواد. نعم، هذا الحديث طبعا عليه الأكثر، اجتناب السواد يجوز، يعني تغيير الشيب بكافة الألوان مهما بلغت، حتى لو قاربت السواد من حيث الظاهر، لكن بشرط ألا يكون هذا التغيير بصبغ أسود. أي نعم. وإن كان بعض علماء الحجاز، أعلوا هذا الحديث وخالفوا الشيخ الألباني ومن تقدمه، فأعلوا هذا الحديث وعدوه مدرجا، في الحديث، والكثير أو بعضهم يخضب بالسواد، لكن الراجح صحة النهي عن الاختضاب بالسواد، والله تعالى هذا هو الراجح من حيث المادة الحديثية أو الصنعة الحديثية. أخبر الطلاب لا يغادروا، لأن الشيخ عادل عباس سوف يلقي كلمة تدوم 10 دقائق. طيب، مرحبا بالشيخ علي العباس، فليتفضل. مشكورا، ونحن نستمع إليه. هل تحتفظ بها أو ما؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ورحب بالأخوة جميعا وبالشيخ أولا. وكان الأصل أن يعني نتكلم بعدم وجود الشيخ، يعني هذا الأصل، هذا اتفاق كان، لكنهم أخلوا بالشرط من أوله يعني، جزاهم الله خير. أيها الأحباب الكرام، ما تقومون به ويقوم به الشيخ حفظه الله تعالى هي مهمة الأنبياء والمرسلين، فهم ما تركوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أقول الأمة اليوم لا تحتاج لكثرة أطباء أو مهندسين أو معماريين، مع أن هذا العلم والأمر مطلوب ولا ينقص منه شيئا، ولكن الأهم كما ترون الأمة اليوم تحتاج إلى العلم والتفقه في الدين. وترون أنتم الجهل في بلاد المسلمين، فالمهمة اليوم على العلماء وعلى المشايخ وعلى طلاب العلم مهمة عظيمة، بل لو استنفذت فيها الأعمار لكان قليلا بالنسبة لهذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام عاش ومات ويبعث يوم القيامة وهو يقول أمتي أمتي، عاش من أجل هذه الأمة. فنحن لزاما علينا كذلك أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام بأن نعيش من أجل هذه الأمة، أن ننقذ هذه الأمة من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي على حسبها. ما من بلد إسلامي تمر عليه إلا وأغلب الناس يقعون بالشرك والبدع وكبائر الذنوب، وهذا مشاهد محسوس. وهذا أول ما نبدأ به. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأرسل وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعند موته يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا. فهذه الدعوة تبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل، لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا أول ما نبدأ به. والداعي أو الداعية وطالب العلم والعالم كلنا وكلهم يحتاج إلى إخلاص العمل لله عز وجل، بل في كل يوم أنت مطلوب منك أن تراجع كل خطوة تقوم بها، هل هي لله عز وجل؟ قد لا تدري، كما صلى ذاك الرجل 40 سنة في الصف الأول، فلما دخل المسجد في يوم من الأيام بعد 20 أو 30 أو 40 سنة في الصف الثاني فاستحيا من الناس، فعلم أنه مدخول منذ 40 سنة ولا يشعر. وإنما الأعمال بالنيات، هذا أغلب من بدأ في المصنفات بهذا الحديث، أن الإنسان يبدأ بإصلاح نيته لله عز وجل. ماذا أردت بهذا العمل؟ ولو كان العمل في أصله شريفا، لكن أنت ما تدري ما يدخل به الشيطان أو يدخله في قلبك أو في نيتك. فمطلوب منا بعد أن نبدأ بتعليم الناس التوحيد أمور الدين أن نراجع أنفسنا في كل يوم، ولابد من حساب النفس في آخر الليل أو مع بداية الليل ونهايته. ترى شريط اليوم الذي مر عليك كم كان لله عز وجل، وتراجع نفسك في كل يوم بدعاء اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه كل يوم، وتجدد نيتك. مرت جنازة على الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقالوا يا إمام جنازة أو ميت، فقام الحسن رحمه الله تعالى وقام من معه ثم وقف ثم مشى، فقالوا يا إمام لماذا وقفت أو مشيت ثم وقفت؟ قال جددت نيتي ثم قمت. لأن الإنسان أقول خاصة العمل الشريف مهمة الأنبياء يحتاج الإنسان أن يخلص فيها العمل لله عز وجل، وأن يراجع نفسه دائما ماذا تريد بهذا العمل في الجلوس والإتيان. لا يمر على الإنسان بعد سنين عديدة ويكتشف أن العمل كان لغير الله عز وجل. تجديد النية مطلوب، إخلاص العمل مطلوب، ولهذا بدأوا فيه المصنفات، لأن هذا أول عمل يجب على الداعية أن يقوم به. والأمر الثالث ألا وهو الصبر والمصابرة والاجتهاد. ما حصل من العلم إلا بإخلاص العمل وإخلاص النية لله عز وجل، وكذلك الاجتهاد والمصابرة والصبر على طلب العلم. وكلما نظرت في سير من سبق ما أعطاهم الله عز وجل أو حصلوا هذا العلم إلا بعد مصابرة وصبر واجتهاد في طاعة الله عز وجل وفي العلم والعمل، ولا بد أن يقترنان، لا بد مع العلم العمل. فالإنسان يهيئ نفسه بعد الإخلاص بتقوية الصلة مع الله عز وجل بكثرة النوافل لله عز وجل، من قيام، من صيام، من تسبيح، من تهليل، من نوافل، يقوي الصلة مع الله عز وجل. قيل أحد العلماء في سوريا فرج الله عنها ورفع عنها البلاء والكرب وجعل الدائرة على النصيرين والرافضة، هم اليوم في بلاء يحتاجون والله منا إلى دعاء خالص. قيل لا لعالم اسمه محمد قدوز، قال له أحد التلاميذ يا شيخ لما تتكلم تؤثر في الناس والناس يسمعون ويتأثرون، فقال والله إذا استحلفتني فإني والله في كل ليلة أقوم بثلث القرآن وأدعو الله عز وجل أن يبارك في علمي وفي قولي وفي عملي. أقول الداعية يحتاج بأن تكون له صلة مع الله عز وجل، وما وفق من وفق بعد العلم والإخلاص والمصابرة والاجتهاد إلا بتقوية الصلة مع الله عز وجل. هذا العلم شريف، هذا العلم لا يعطى لأي أحد، فلا بد الإنسان أن يكون قوي الصلة مع الله عز وجل في الخلوات الجلوات، خاصة لما يخلو بالرحمن. فالإنسان خاصة يرحمك الله طالب العلم يحتاج مع الإخلاص والصبر والمصابرة والمجاهدة يحتاج إلى العمل. وأقول خاصة في اختيار أو انتهاز أوقات التي يكون فيها خاليا، ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وقت العشاء بعد أن تأخر عليهم، فنادى عمر: يا رسول الله، نام النساء، نام الرجال، نام الصبيان. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يجر رداءه ويقول: إنه الوقت، لولا نشق عليكم. ثم قال: ما من أحد يصلي هذه الصلاة إلا أنتم على وجه الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر ابن رجب في لطائفه: ومن ذاك نستحب استغلال أوقات غفلة الناس بطاعة الله عز وجل، استغلال القيام أو الصيام أو الخلوات مع تقوية الصلة بالله عز وجل بكثرة العمل. أنت وأنا نحتاج والله لأن نقوي الصلة مع الله عز وجل حتى يأخذ الناس منا، فنحن أولا نصلح النية والعمل ونقوي الرابطة مع الله عز وجل، خاصة وقت الخلوات مع الله عز وجل. ثم انظر ما نيتك في طلب العلم، ما نيتك؟ رفع الجهل عن نفسك، هذا لا بد منه أولا، ثم إحسان العمل حتى تعبد الله على بصيرة. الأمر الثالث أن تبلغ الناس دين الله عز وجل، وهذه مهمة الأنبياء كما قلنا والمرسلين، وبعد ذلك قام بها من أراد الله بهم خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا أعظم أمر، لا غني ولا ملك ولا وزير يملك ما تملك أنت، أنت إي والله طالب العلم ممن يحمل الشريعة في صدره وفي قلبه، هو ملك يمشي على الأرض. والله هم يحسدوننا على ما نحن فيه، لا نحن نحسدهم عليه، كما قال ابن أدهم: لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن عليه من السعادة. نعم، احمد الله عز وجل دائما وأبدا أن وفقت من مليارات، بأن يختارك الله سبحانه وتعالى أن تكون تحمل هذه الشريعة تبلغها للناس، أعطاك دعوة الأنبياء، مهمة الأنبياء، تحمل هم الناس وهم الدين في حياتك. وكما قلت لكم، النبي صلى الله عليه وسلم عاش في الدنيا، ويوم القيامة الأنبياء يقولون، كل يقول نفسي نفسي، إلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي. وهذا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما منعوا الزكاة وارتدوا، فقال في آخر الكلام: أينقص الدين وأنا حي؟ لابد هذا. وكذلك لما قالوا لسالم مولى أبي حذيفة بعد أن أرادوا أن يقدموه أن يكون يعني حامل اللواء، وكما تعلمون بأن حامل اللواء يقوم عليه الجيش، فإن سقط سقط الجيش، فقال له: والله نريد أن نعطيك الراية. وهو من الذي النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يأخذوا منه أحد الأربعة في القرآن، ولكن نخشى أن نؤتى من قبلك يا سالم. فقال: بئس العبد أو حامل القرآن، أنا أن أوتيت من قبلي. لابد أن يكون هذا شعارنا، نعيش من أجل هذا الدين، نموت من أجل هذا الدين، بالليل والنهار كيف ننقذ الأمة، نخرجها من الظلمات إلى النور. وأنتم ترون الناس اليوم كم هم متعطشون لدعوتكم، متعطشون لعلمكم، أن ترفعوا عنهم الجهل الذي غيبوا عنه أكثر من 50 سنة، وهذا حال بلاد كثير من المسلمين، فهم في جهل. فأنت وأنا والشيخ حفظه الله تعالى نحتاج والله، لأن نخلص النية لله عز وجل، نراجع أنفسنا، نجتهد، نصبر، نصابر، ندعو الناس. وكذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو قيل أنه قول عيسى عليه الصلاة والسلام، أنه من عمل، من علم وعمل وعلم كتب عظيما في ملكوت السماوات. ذكر ابن القيم في مدارجه عن شيخه رحمهم الله تعالى قال أن موسى عليه الصلاة والسلام قال قام بأمور في ميزان الشرع أمور عظيمة، رمى بالألواح توراة وأخذ بلحية أخيه ويجرها ويحاج آدم يوم القيامة، وموسى يقال الله عز وجل كيف يأتي نبي بعدي أمته أكثر من أمتي، كأن احتجاج بالقدر أمور عظيمة، والله يلطف به سبحانه وتعالى ويحبه ويقربه، وتعلمون منزلته لما رؤيا في السماء السادسة. وأما يونس عليه الصلاة والسلام هو نبي مرسل، ماذا فعل يونس عليه الصلاة والسلام؟ ترك قومه دون إذن من الله عز وجل، ذهب مغاضبا، فما كانت النتيجة؟ سجن في بطن الحوت بعد عمل واحد. فذكر ابن تيمية أو ابن القيم عن شيخه قال لأن موسى عليه الصلاة والسلام وقف مواقف عظيمة وكبيرة في مجابهة من أكبر طاغية في التاريخ فرعون. فهذا طالب العلم الله سبحانه وتعالى، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. كلما كان الإنسان قريبا يأمر وينهى ولا يخاف إلا لومة لائم، وتكون حياته دائما الهم الأول والأخير كيف أنقذ أمتي من النار، فابشر بالروح والريحان والرضوان من الله عز وجل. وأظن يعني في هذا كفاية. الله أسأل أن نكون وياكم ممن كتب الله لهم الهداية وكتب لهم القبول من الناس، ونجعلنا وياكم من الصادقين، وجعلنا وياكم من الصالحين المصلحين، وأن يرفع الغمة وما أصاب المسلمين من هم وغم، ونجعل الدائرة على أعدائهم أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة ممن أرادوا الكيد لبلاد المسلمين وخاصة في سوريا. الله أسأل أن يرفع عنهم البلاء وأن ينصرهم نصرا مؤزرا قريبا، وأن يرينا في بشار وماهر وأعوانه يوما قريبا عاجلا أسودا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أجمعين. جزاك الله خير يا شيخ، الله بارك فيك، جزاك الله خير.